الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: ما هو أفضل كتاب في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكذلك في ناسخ الحديث ومنسوخه؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لقد ألف العلماء رحمهم الله تعالى في هذين الفنين مؤلفات طيبة، وكلها مؤلفات حسنة، ولكن من أوسع هذه المؤلفات وأجملها على حسب علم العبد الضعيف القاصر، على حسب ما اطلع عليه وقرأه، الناسخ والمنسوخ لابن النحاس رحمه الله تعالى، فإنه قد استوفى استيفاء طيبا عظيما من أول القرآن إلى آخره، الناسخ والمنسوخ لابن النحاس. وأما في الحديث فالناسخ والمنسوخ لابن شاهين، والناسخ والمنسوخ للإمام الشافعي. وهناك كتب أخرى أيضا ألفت في هذه المسائل، ولكن لعل ما ذكرته لك فيه كفاية إن شاء الله، والله أعلم.